أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فنستكمل ما شرعنا فيه من الكلام على أبواب المعاملات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المحرمات في الشرع نوعان. المحرمات من الأعيان مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث والنجاسات ونحوها، والمحرمات من التصرفات كالربا والميسر والقمار والاحتكار والغش وبيوع الغرر ونحو ذلك مما فيه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل. فالأول تعافه النفس، الأول اللي هي المحرمات من الأعيان زي الميتة والدم ولحم الخنزير، المفترض أن النفوس تعافه، شيء مستقذر. والثاني تشتهيه، الربا والميسر، فاحتاج إلى رادع وزاجر وعقوبة تمنع من الوقوع فيه. يقول أن المحرمات على نوعين: محرمات في الأعيان ومحرمات في التصرفات. قبل أن نشرح هذا الكلام نحتاج إلى تأصيل بعض القواعد، منها قاعدة مهمة جداً في هذا الباب، لأن النهاردة إحنا هنتكلم على البيوع المحرمة. البيوع المحرمة، القاعدة تقول: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان وإسناده صحيح. يبقى قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل لنا ها هنا، ويقعد لنا قاعدة مهمة جدا: إذا حرم شيء حرم ثمنه. يبقى يا جماعة، لو ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر يبقى يحرم بيعها مطلقا، ينفع بيعها الكافر؟ طيب لا يجوز. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ربنا حرم الخنزير، طب هو عنده مزرعة خنازير، واحد كان ورث مش عارف من تبع إيه، مهم عنده مزرعة خنازير فهيبيعها ويتكسب منها. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حيشتري كلب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب، فإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. يعني إيه حرم ثمنه؟ حرم أن يبيع الإنسان ويشتري فيه. طبعا تطبيقات هذه القاعدة ستكون كثيرة جدا، وسوف نتوقف عندها شيئا فشيئا تفصيليا، إيه هي الأشياء التي حرمت وبالتالي يترتب على ذلك حرمة بيعها وشرائها. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لا يحتاج إلى تأويل، فيبقى قولا واحدا، مفهوم؟ تعالوا بقى ناخد أنواع البيع المحرم ها هنا. قلنا محرمات في الأعيان كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث والنجاسات. أول شيء بيع الخمر، هذا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في الصحيحين عن جابر ابن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عام الفتح يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. نص صريح، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام، فبالتالي يحرم التجارة في الخمر. وفي الحديث الذي في صحيح مسلم قال أبو سعيد الخدري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة فقال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به، قبل نزول آيات الخمر. قال: فما لبثنا إلا يسير حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. فكان رد فعل الصحابة: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها، محدش انتفع بيها، لانه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال، ان هذا هدر، هدر يعني لا قيمه له في الشرع. يعني لو ازازه الخمر دي هو جايبها بألف جنيه، فيعني ألف جنيه هيبيعها لواحد كافر ولا واحد يعني مش في الموضوع خالص وياخد الألف جنيه ويبقى يتصدق بهم؟ يا سيدي لا يجوز. هدر لا قيمه له، يعني هي في عرف الناس تساوي ألف جنيه، لكن في لسان الشرع لا تساوي شيئا، هدر لا قيمه لها، مفهوم؟ قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر. الحديث صحيح مسلم، نهى عن التجارة في الخمر. جميل. وكذلك أجمع المسلمون، بمعنى العلماء المسلمين يعني، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد وذكره ابن المنذر في الإجماع، يقول جميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز. طيب خدوا بالكم بقى علشان هنبتدي نطبق تطبيقات واقعية. طب بيع ما أسكر، يعني الخمر كده، وكل مسكر يدخل فيه، يبقى بيع الحشيش، بيع المخدرات، بيع الهيروين، بيع أي نوع من أنواع المخدرة بأي نوع من الأنواع يحرم. قال صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. والقاعدة بتقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب التطبيقات الواقعية، هل يجوز بيع الدواء الذي يشتمل على كحول أو خمر؟ عارفين أدوية الكحة مثلا، في بعض الأدوية كده كان بيبقى فيها نسبة كحول. روى الإمام مسلم أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال إنما أصنعها للدواء. نصه صريح في الباب، قال إنه ليس بدواء ولكنه داء. فالفتوى في هذا أن الكثير من الأدوية التي تشتمل على الكحول إذا كانت نسبة الكحول قليلة ولا تؤثر ولا تسكر ولا يسكر كثيره، يعني النوع الكحول المحطوط، علشان في أنواع من الكحول، الكحول الميثيلي والكحول الإيثيلي، في أنواع من الكحول غير مسكرة بل بالعكس سم، فلو كان كذلك ده لو شربه يموت، شربه يسكر فيستخدم لأنه لا يسكر لا يدخل معنا هاهنا. إنما لو كان مسكر كثيره، لو شرب بس تقل حبتين، عشان كده كانوا بعض الناس اللي بتعمل دماغات يعني كانوا بياخدوا أدوية الكحة دي ويقعد يشرب فيها يشرب فيها لغاية ما يسكر. طيب هل يجوز بيع الخل الذي يشتمل على كحول أو خمر؟ دلوقتي الخل بيستخدم بعدة طرق التخليل، بعض الناس تاخد الكحول ده وبينتقل بطريقة كيميائية معينة ليصير خلا، إذا تغير وحده، تغير الكحول ده إلى خل، يبقى جائز ولا إشكال. أما إذا تغير بمغير، تغير بمغير اللي هو بقى بيجيبه نشارة خشب كده وبيستخدمه بطريقة معينة بحيث أنه هو يساعد العملية الكيميائية دي في التخليل سريعا، فهذا هو محل الإشكال. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. قال القرطبي في قول الله تعالى فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق، اسمع بقى كلام القرطبي هكذا في التفسير، الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، لا بشرب ولا ببيع ولا تخليل ولا مداواة. الحاجات بقى الكحولات علشان ياخد مثلا إبرة ولا حاجة ولا نحو هذا، يستخدم بقى البدائل، بدائل مطهرة بدل الكحول. الدليل على مثل ذلك، روى الإمام مسلم عن ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله حرمها؟ قال لا. فسار رجلا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ تخدم بالكم اللي حصل، الراجل جايب للنبي صلى الله عليه وسلم ايه، اناء خمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انت عرفت ان ربنا حرم الكلام ده؟ قال له ما اعرفش. فقعد الراجل جنبه فراح قال له كلمتين كده ايه في السر يعني، فالنبي قال له بتقول له ايه؟ بما ساررته؟ قال امرته ببيعها. قال ان الذي حرم شربها حرم بيعها. بص الراجل بقى عمل ايه، ففتح المزادة يعني فتح إناء الخمر ده حتى ذهب ما فيها لما في الأرض. قالوا بقى الجمهور، اسمعوا بقى الكلام، جمهور الفقهاء قال هذا كلام القرطبي في ذلك دلالة على أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد، ولو جاز تخليلها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع الرجل يفتح المزادة حتى يذهب ما فيها، لأن هذا مال والله قد نهى عن إضاعة المال، فاهمين؟ فلا يقول أحد في من أراق خمرا على مسلم أنه أتلف له مالا. الخطيب بيقوله لو واحد رمى إزازة خمرة رمها له يبقى يتقالش إن ده كده أتلف له إيه؟ ماله، فيديله تعويض عليها، لأن مال هدر لا قيمة له. إلى ذلك ذهب طائفة من أهل العلم من أهل الحديث والرأي. طيب، اللجنة دايما سئلوا عن بعض المسائل اللي احنا متلبسين بها، منها بيع الخل وفيه نسبة 6% كحول، ما حكم هذا البيع؟ الفتوى ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام وحكمه حكم الخمر، وإذا كان لا يكسر كثيره فلا مانع من بيعه وشرائه. سئلوا هل يجوز شراء الكحول وهو مسكر لاستعماله فيما هو إتلاف له، مثل إيه؟ استخدامه كوقود أو في بعض الصناعات، هل يجوز بيعه لمن تيقن أنه يريده لهذا الغرض؟ الفتوى بيع الخمر أو أي شيء مسكر حرام، وواجب على من لديه شيء من ذلك إتلافه وعدم بيعه لعموم قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل المسكرات دي سائرها لا يجوز التعامل فيها مطلقا ولا أن تستخدم أصلا أي نوع من الاستخدام. ما حكم التجارة في العطور الكحولية؟ الفتوى قالوا إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار بشرب الكثير من تلك العطور فالشرب من تلك العطور محرم، ماشي، والاتجار فيها محرم، وكذا سائر أنواع الانتفاع لأنها خمر سواء كثر أم قل. وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه جاز استعماله والاتجار فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. الجماعة بتوع العطور بيقولوا أنهم لا يستخدموا الإيثانول بقى، إنما بيستخدموا الميثانول، بيقولوا كذلك أنهم بيخففوا العطر بذلك، بالتالي يجوز استخدامه على هذا المعنى، لكن في المسألة نظر ينبغي التوقف فيها علشان خاطر الأمر هيترتب عليه أحكام كثيرة جدا، خاصة بالنجاسة، إنه الخمر نجس على القول صحيح من قولي أهل العلم، لأن ربنا قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فعشان كده الاحتياط في هذا أولى والله أعلى وأعلم. قال باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا. لا يجوز إنك تبيع لواحد مثلا عنب وهو انت عارف ان هو هياخد العنب ده وهيستخدمه في الخمر، لا يجوز، لانه طبعا مساله معروفه، لان الله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هل يجوز بيع الخمر لذمي؟ اسمع بقى عشان انتوا عارفين ده رد على اقوال كثيره. هل يجوز بيع الخمر لاهل الكتاب والاهل الذمه؟ قال الامام النووي الشافعي بيع الخمر باطل سواء باعها مسلم أو ذمي أو تبايعها ذميان أو وكل المسلم ذميا في شرائها، كل ذلك باطل بلا خلاف عندنا. قول الشافعي. قال أبو حنيفة يجوز أن يوكل المسلم ذميا في بيعها وشرائها. قال وهذا فاسد منابذ للأحاديث الصحيحة في النهي عن بيع الخمر، وبيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهل الذمة كما هو حرام على المسلم، هذا مذهب الشافعية. هذا كلام الإمام النووي في المجموع. هذا بيع الخمر. بيع الميتة، لا يجوز بيع الميتة، تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها يعني شحوم الميتة جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فبالتالي نص، والآية بتقول حرمت عليكم الميتة يبقى حرم عليكم، هو ما حرم لذاته يحرم ثمنه. ما يستثنى من الميتة؟ يستثنى منها ميتة البحر السمك، لأن الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وفي الحديث أحلت لكم ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان حوت يعني السمك، وأما الدمان فالطحال والكبد. طيب الإهاب يعني الجلد إذا دبر هل يجوز بيعه؟ الإهاب إذا دبر، إهاب الميتة، ميتة فأخذوا جلدها وراحوا دبغوه. الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها، يعني تدبغ، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ماشي، ده بالنسبة للميتة. بيع صوف الشعر والوبر، يستثنى من الميتة أيضا أن ينتفع بصوفها وأشعارها ووبرها لأنها لا تدخل فيها الحياة. قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. حكم بيع عظام الميتة، اختلف أهل العلم في عظام الميتة على قولين. القول الأول ذهب إليه الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن عظام الميتة نجسة مثل لحم الميتة فبذلك لا يجوز استخدامها، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال إن عظام الميتة طاهرة لأنها لا تحل فيها الحياة. هل يجوز بيع السرجين؟ السرجين ده دي حاجة تمثل أهل الزراعة. السرجين هو ما يتخذ من روث البهائم اللي هو يا جماعة السماجة، يسمى السرجين النجس. هل يجوز بيع السماد الذي تسمى به الأرض؟ وأحيانا يستخدمون روث الحمير وغيرها، فهل يصح بيع العذرة إذا كان ينتفع بها في تسميد الأرض؟ إيه اللي خلانا أقول كده؟ إن هو الميتة نجسة فبالتالي حرمت، طب ما الروث ده نجس فهل يحرم؟ ذهب الجمهور إلى تحريم بيع العذرة لأنه ورد في الحديث أن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه، والاستدلال من هذا بقوله حرم الخنزير وثمنه. قال الخطابي فيه دليل على فساد بيع السرجين وبيع كل نجس العين. قال القرطبي أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم، وفي ذلك دليل على تحريم بيع العذرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكله والله أعلم. قال ابن قدامة لا يجوز بيع السرجين النجس، بهذا قال الإمام مالك والإمام الشافعي. أما أبو حنيفة فقال يجوز لأن أهل الأمصار يتبايعونه السماد ده لزروعهم من غير نكير فكان إجماعا، لكن أجابوا على ذلك بأنه مجمع على نجاسته فلم يجوز بيعه كالميتة، وما ذكروه فليس الإجماع لأن الإجماع اتفق أهل العلم ولم يوجد مثل ذلك، ولأنه رجيع نجس فلم يجوز بيعه كرجيع الآدمي. خلاصة الأمر أن السماد النجس لا يصح بيعه. قال الشيخ ابن عثيمين السماد النجس لا يصح بيعه كروث الحمير وعذرة الإنسان وما أشبه ذلك، والعلة في هذا أن هذا النوع من السماد لا يصح أن يسمد به، يعني لو أن الإنسان سمد بنجس كان حراما، أما السماد الطاهر فلا بأس به. يبقى اللي يستخدم من روث الحيوانات لا يجوز استخدامه، ما يؤكل لحمه يجوز، أما ما لا يؤكل لحمه فلا يجوز. يؤكل لحمه يعني البقر. طيب بيع الخنزير بقى، بيع الخنزير محرم بالنص والإجماع، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. قال القرطبي أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير. وسئلت اللجنة الدائمة هل يجوز المتاجرة في الخمور والخنزير إذا كان لا يبيعها لمسلم؟ قال لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها. فسئل هل يجوز بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محتواها خنزير أو كحولات، حيث أنه يكثر في أمريكا وجود مسلمين يملكون محلات بقالة تبيع البيرة ولحم الخنزير والدخان أو يعملون بها؟ فكان الجواب لا يجوز بيع ما حرم أكله أو حرم استعماله، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هل يجوز بيع الأصنام؟ يحرم بيع الأصنام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال ابن حجر: الأصنام جمع صنم، وهو الوثن، وهو الوثن، والصنم ما كان مصورا. قال ابن القيم: الصنم الصورة بلا جثة. قد يطلق الوثن على غير الصورة، طبعا ليها استثناءات هنقولها دلوقتي، منها لعب الأطفال. لو واحد عمل معه دمية تشبه الصنم، الصحيح أن لعب الأطفال لا إشكال فيها، الله تعالى أعلى وأعلم. بيع الكلب، دي بقى دلوقتي علشان خطر الغالب بيوت المترفين تلاقي لازم يكون عنده إيه كلب، كلب الحرس لا إشكال فيه، بس بقى الإشكال حياتي الآن. بيع الكلب اختلف أهل العلم فيه على قولين، ذهب الإمام مالك والشافعي والحنابلة إلى أن بيع الكلب حرام ولا يجوز سواء كان ينتفع به أو لا ينتفع به مطلقا، بيعه لا يجوز. ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية وهو رواية عن الإمام مالك إلى أن بيع الكلب إذا كان ينتفع به جائز لأنه ينتفع به. أما قول الجمهور اللي هو قول المالكية والشافعية والحنابلة فاستدلوا على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب من خمسة أوجه. النهي ده ورد عن خمسة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث علي بن أبي طالب وابن عامر وأبي مسعود وأبي هريرة وأبي جحيفة. قال الإمام مالك: لا يجوز بيع شيء من الكلاب، ويجوز أن يقتني كلب الصيد والماشية. ينفع أنه يأخذ كلب الصيد أو كلب الحراسة؟ يجوز أنه يقتنيه، أنه يكون مستخدمه، لأنه إحنا سائلين ما يحرمه هيحرم استعماله. الموضوع اسمه موضوع محرم بيعه هو، فيبقى بالتالي يبقى كذلك لا، قالوا يجوز الاقتناء لهذه المصلحة. قال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب كلها، لا شيء منها على أي حال، لصيد أو لغير صيد، ولا شيء على من قتل كلبا من قيمة ولا ثمن، سواء كان كلب صيد أو ماشية أو زرعة أو لم يكن. يعني كلب مؤصل بعد دلوقتي بكام ألف، ولا كلب حتى من بتوع الشارع دول، ده أو ده بالسلامة، ده كلام شفاه. قال الإمام ابن قدامة: بيع الكلب باطل وإن كان معلما. لا يختلف أصحاب المذهب في أن بيع الكلب باطل أي كلب كان. الأدلة على ذلك عشان بس نشوف المشكلة فين، العلماء اللي اختلفوا. أول شيء ما جاء في صحيح البخاري حديث عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألت عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب وكسب الأمة وقعت في البغاء يعني، ولعن الواشمة والمستوشمة وأكل الربا ومكله والمصور. حديث أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. مهر البغي ده اللي هي ليه؟ الأموال التي تأخذها العاهرة، نهى عن أن ينتفع بها بأي وجه. واحدة عاملة مائدة الرحمن وهي متهمة بمثل ذلك. وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن الفلوس اللي بياخدها الرجل الدجال المشعوذ. وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن ثمن الكلب والسنور، السنور يعني القط، قال: زجر النبي من ذلك، زجر النبي عن هذا الأمر. قول أبي حنيفة القول الآخر، استدلوا على ذلك بأي شيء؟ قال ابن عبد البر: وقد روي عن مالك إجازة بيع كلب الصيد والزرع والماشية. فوجه إجازة بيع كلب الصيد وما أبيح اتخاذه، الدليل أنه لما قرن ثمنها في الحديث مع مهر البغي وحلوان الكاهن فهذا لا إباحة في شيء منه، فدل على أن الكلب الذي نهي عن ثمنه ما لم يبح اتخاذه، ولم يدخل في ذلك كلب الصيد والزرع والماشية لأنه اتخذ في مصلحة. واستدلوا على ذلك بحديث رواه الإمام مسلم عن مطرف ابن عبد الله قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. دي حاجة كمان. قال الإمام البخاري الحديث أيضا في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضارية نقص من عمله كل يوم قيراطان. يبقى اللي عنده كلب لولو بيلعب به، ينقص من عمله كل يوم قيراطان. وفي رواية: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في استخدام كلب الصيد والغنم، وقال إلا كلب ماشية أو ضارية. قالوا أن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، قالوا زيادة إلا كلب صيد زيادة منكرة. واستدل هذا الفريق بحديث ضعيفة في هذا الباب لا يعني نعول عليها الآن. مناقشة هذا الأمر، احنا توقفنا عند المسألة عشان نتعلم إزاي العلماء بيفكروا، والخلافات هي عندنا أحاديث فيها وجه تعارض، كيف يمكن الجمع بين ذلك؟ قال الإمام النووي: الجواب عما احتجوا به من الأحاديث والأثار، أول حاجة أن كلها ضعيفة، وأن ما استدلوا به من قياس فإن هذا القياس يعني قياس مع الفارق، ورد عليهم هذا الأمر. طيب، خلاصة الأمر: الترجيح في هذه المسألة يجوز الانتفاع بكلب الصيد والماشية، ولكن لا يجوز بيعه، ولا يجوز قياس بيعه على الانتفاع به لوجود النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. قال ابن المنذر: ولا معنى لمن جوز بيع الكلب لأنه مخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهيه عام يدخل فيه جميع الكلاب، ولا يعلم خبر عارض الأخبار الناهية يعني خبرا صحيحا، ليس هناك من خبر صحيح. إن الحديث دي كلها ما اتكلمتش عن بيع الكلب، حتى الحديث اللي احنا لسه مرين عليه، الحديث الذي في مسلم والحديث اللي في صحيحين: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضرية، اتكلم عن ايه؟ عن الانتفاع به، ويجوز الانتفاع به، لكن احنا بنتكلم عن بيعه، هل يجوز أن يبيعه؟ لا يجوز أن يبيعه. يجوز أن يعطي أجرة للمعلم، يعني في ناس هتبقى عندهم مدربين على ترويض الكلاب، كويس؟ أنا أدي الراجل ده فلوس وأقول له إيه، خلي الكلب ده كلب حراسة، أعمله بطريقة معينة بحيث إن هو يبقى كذا وكذا وكذا، أدي له فلوس، أدي له هو، لكن بعد كده لما يجي يعمله أخد بقى الكلب ده وعمله. يبقى لا يجوز في هذا الامر. فهمت المساله تمشي ازاي؟ بس يبقى المؤسسات القائمه على انما ما بقاش في الاخر الخاص بقى الكلب ده ب 1000 والكلب ده ب 2000 والكلب ده بكذا، انما احنا نعطي المعلمين. يبقى في حاجه كده موجوده، مؤسسات بتعمل الكلام ده، انها بتعمل ايه؟ تدريب الكلاب. هناك فتوى في فتاوى اللجنه الدائمه: حكم التبايع في كلاب الحراسه ذات النوعيه الخاصه، هي دي بقى الولف والبتاع. قال: لا يجوز بيع الكلاب ولا يحل ثمنها سواء كانت كلاب حراسة كلاب صيد أو غير ذلك. واستدلوا بالحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكلب. بيع القطط نفس الحكاية، احنا سائلين: سألت جابرا عن ثمن السنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا الحديث متكلم فيه. فجمهور العلماء على جواز بيع الهر، لأن الحديث الوارد في المسألة: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، معل فيه علة من جهة الإسناد. عن ابن سيرين قال: كان لا يرى بأسا بثمن الهر. عن شعبة قال: سألت الحكم ابن عتيبة وحمد بن أبي سليمان عن ثمن السنور فقال لا بأس به. المذاهب في ذلك: مذهب الحنفي على الجواز، كذلك ذهب الإمام الشافعي مذهب الشافعية على أن النهي عن ثمن السنور نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به. أما مذهب الحنابلة فأيضا على الجواز، قالوا: ويجوز بيع الهر، كذا ذكر صاحب الإنصاف. في قول آخر طبعا عند الحنابلة بعدم الجواز، قول المالكية: قال ابن عبد البر أنه لا يصح في مسألة السنور حديث، فليس في السنور شيء صحيح، وعلى هذا الأصل فيه الإباحة. يبقى الأحناف على الإباحة، وكذلك المالكية، الشافعية هم بس اللي قالوا النهي على سبيل التنزيه، والحنابلة على المعتمد من مذهبهم أنه أيضا يحل. طيب، حكم بيع طيور الزينة والزواحف والمفترسات، الذئب والأسد ونحو هذا، فتوى اللجنة الدائمة في هذا الأمر، قالوا: أولا، بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز، لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح، ولم يأتي نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها. ما الدنيا هي كويسة، هي هنبتدي نقول حلال اهو. طيب، يبقى بالتالي لا إشكال فيها، لا إشكال فيها من جهة أن النص لم يأتي بتحريم شيء منها أو باقتنائها. أما مسألة برضو طيور الزينة، ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية ربطها للتربية، وبعضهم منع من ذلك، قالوا أن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة، بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش، وهو أيضا نوع من السفه، لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران وتأسف عن التخلي في الفضاء. فبعض أهل العلم قالوا في المسألة أنه يعني يربطه ليه، أو برضو بتوع الرفق بالحيوان ما فيش مشاكل يعني. لا يجوز بقى بيع المفترسات، ذئب، ثعلب، أسد، نمر وغيرها من كل ذي ناب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته. هل يجوز بيع الثعابين؟ قالوا من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة. دلوقتي هذه العين الشيء اللي احنا نشتريه، هل هو مباح النفع ننتفع به زي ما احنا عايزين، وهل هناك حاجة إلى الانتفاع به أم لا؟ من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، والثعابين لا نفع فيها مثلا بل فيها مضرة، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، هكذا السحالي، وهكذا ما لا نفع فيه فلا يجوز بيعه أو شراؤه. حكم بيع الحيوانات والطيور المحنطة، المحنط اللي هي التماثيل اللي جاية على هذا الشكل، الفتوى اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤها حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة من المال وإسراف وتبذير، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة لاتخاذ الصور من ذوات الأرواح وتعليقها ونصبها محرم، فلا يجوز بيعه ولا اقتناؤه، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة وأن يمنع تداولها في الأسواق. طيب أدي كده خدنا الميتة وخدنا كمان الخنزير وخدنا الخمر، بقي الدم. خدوا بالكم عشان بقى مسألة أكياس الدم والكلام ده. بيع الدم محرم بالكتاب والسنة والإجماع، حرمت عليكم الميتة والدم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، قال نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وأجمع المسلمون كما ذكر ابن عبد البر على تحريم بيع الدم، واستثنوا فقط ما استثني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكبد والطحال، أما الدمان اللذان أحل لنا فهما الطحال والكبد. ما حكم بيع الدم؟ الفتوى كده للجنة الدائمة، ما حكم بيع الدم وهل يجوز أخذ العوض المبذول عنه أم لا؟ اللي هو بيتبرع ويديله 5 جنيه ولا يديله 10 جنيه ولا يديله 50 جنيه. قال الدم نجس لا يجوز استعماله ولا تناوله لعلاج ولا غيره، سواء استعمل من طريق الفم أو من طريق الشرايين أو غير ذلك، لعموم الأحاديث الواردة بالمنع من التداوي بالنجس والمحرم منه، دي في مسألة. لكن إذا وصل بالإنسان المرض إلى حالة الاضطرار وخشي على نفسه الهلاك إن لم يستعمل الدم، فالضرورة مبيحة لذلك أن يستخدم هذا الدم، فإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فإذا بلغ الحال بالمريض إلى خوف التلف على نفسه جاز نقل الدم، بل ربما يجب لإنقاذ النفس، أما أخذ العوض عن ذلك فلا يجوز، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفتوى أخرى عن المكافآت التي تكون للمتبرع بالدم، قال لا يجوز بيع الدم لما في صحيح البخاري، يبقى لو الجماعة دول بيدوا الحاجات دي هكذا، لا يجوز بيع الدم لما في صحيح البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. قال الإمام ابن حجر المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهذا حرام إجماعا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه، إذن لا يجوز بيع أكياس الدم. ده كده المحرمات من الأعيان. بعد كده هيبقى بقى المحرمات من التصرفات. المحرمات من التصرفات هنبتدي ببيع الغرر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.